أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا عظيما لجيش الفتح الذي عاد به إلى مكة فاتحا منتصرا. فلم تكن الهجرة النبوية هروبا من قتال العدو، ولم تكن الهجرة النبوية جبنا عن ملاقاة المشركين، ولم تكن الهجرة النبوية خلافا لأمر الله رب العالمين، بل الله تعالى أمره بالهجرة. الهجرة أيها الأحباب الكرام لها معان عظيمة: الصبر على المشقات، جهاد النفس، الصبر على طاعة الله، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتزود بمعاني هذه الذكرى العظيمة الطيبة، ليحث بعضنا بعضا على التزود من التقوى. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟